كتاب حال عالم كتاب حال عالم الإسلامي أول جملة فيها يعني أول ما تتعلمه من أمور العقيدة والدين إيش هو؟ ما هو شاك أن لا إله إلا الله؟ ما هو كذا؟ إيش يقولهم لك؟ حقائق الأشياء ثابتة. أول حاجة تعلمها من أمور العقيدة أن تؤمن بأن حقائق الأشياء ثابتة. يعني الجبل جبل، لا تفكر أن المويه ثابت. هل تكون عقيدة صحيحة؟ والحجر حجر، والماء ماء، أن الأشياء حقائقها ثابتة. يبدأ كأننا أمة فسدت فطرتها وفسدت نظراتها وتصورها ولا علاج لنا إلا بعلم الأمة. فأدخلوه في العقيدة في الأصول في اللغة كما أشرنا وأفقدوا به ذوق هذه الأمة وقياسها. لماذا يتغير اسم الداخلين في الإسلام إلى أسماء عربية؟ هل هو شرط للدخول في الإسلام؟ لا، حقيقة ما هو شرط، ليس شرطا أن يتغير اسم كل من دخل في الإسلام إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الاسم شركيا فيه مخالفة. فلو أن رجل اسمه عبد المسيح دخل في الإسلام وغير اسمه عبد الله مثلا، لكن اسمه ديفيد، ديفيد يعني أصل داود، في شيء الواحد سمع اسمه داود أو ديفيد يبقى ديفيد ثابت، ويحب يغير في آخر. لكن نحن الآن معرفة لعلنا كأنها سنة لا بد أن تتبع، لا بد أن يغير، لا بد، لا مولى ليس فرقا، وإنما يغير ما كان فيه في شرك أو ما كان مما من الأسماء المنهي عنها مثل التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك فالاسم عادي ما في شيء ما يغير، فيشترط أن يغير. ها؟ أيوة، عشان نعرف أنه مسلم. هو المعرفة أنه مسلم في الحقيقة ما هي بمجرد الاسم. إن كان في بلاد المسلمين ففي الصلاة وفي الدين واضح يعني، وإن كان في غيرها فعندهم ما في ما يأثر عندهم هم يعني بالعكس ما الدين حاجة شخصية غير مش غير ما يأثر في شيء، بل ربما يفقد بعض الحقوق إذا غير الاسم فيشق عليه ذلك. يعني أنا عمل حق وسمعت يعني بعض أظنهم كانوا كوريين مرة قابلتهم فكان يبغى يسلم، واحد كوري واحد كان ما يشتكي، هو قال لي بس عندي مشكلتين، كيف أغير اسمي وكيف أختفي؟ يعني من أول ما يسلم الواحد يسكوت وفي المستشفى يدفعوه، يقول أنا خايف من هذا الشيء. يعني شوف سبحان الله قريبنا في الدعوة إحنا، خلينا أن الإسلام عندهم هذا الشيء، غير اسمه الرجال عملية ختمناه وبعدين معانا في السهرة وبالروحة وبالجي ما في فرق، إذا ليش راح يطلع على السنة؟ خلي على فرقة الأول ما في فرق. العرب والإسلام العرب ما عليهم عرفوا حقائق مثل هذه الأمور حتى لو أجدلناها ولم نذكرها لهم الأول إلى ما بعد لا نجعلها تصد عن الدخول في الإسلام. لكن الواقع هو هذا، ممكن منكم نجرب ذلك معهم. ما في تشبه اسمه هو كذا، ما في المسلم لا يسمى ولا ديفيد بن عبد الله، شوف لكن هو اسمه ديفيد بن جوز مثلا، اصلا ما يلقى ديفيد مسلم ما في شيء. نحن نتكلم من ناحيه الشرع يا اخوان، يعني لا يجب عليه ان يغير ولا يشترط ان يغير اسمه لاحقه الا بما ذكرنا، لكن هو حب يغير شيء اخر. اما نحن الان وضعنا في أذهانهم أنه كأنه لا بد أول ما تسلم تغير اسمك وتختفل، لا تختفل، لا تكتم من شعائر الإسلام. لكن أقول لا نجعله نعرضه عليه كأنه هو كل شيء، يبدأ في ذهنه حاجة مبدعة مرعبة. يجب أن نكون صورة الإسلام الحقيقية هي التي نعرف. السؤال الخامس، كم لله تعالى من عين؟ له تعالى عينان، وهذا هو الذي ذكره العلماء من السلف والخلف في ذلك، وما ورد في القرآن من أنه ولستنا على عين أو فإنك بأعيننا، يعني ورد قصص الإفراد ولفظ الجمع لا تنافي التثنية. العرب في كلامها تستخدم المفرد للإثنين يعني تطلق على المثنى ولفظ الإفراد وتطلق عليه أيضا لفظ الجمع إذا أضيف إلى ضمير الجمع كما في بأعيننا، لأنه أضيف إلى ضمير الجمع فيجمع بأيدينا، عملت أيدينا فهي أيضا يدان. واستأنف لذلك بحديث الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامتين في حديث الدجال نعرف بهما كذب الدجال، وقطيعا نعرف كذب الدجال بعلامات، منها في هاتين الصفتين التي لله سبحانه وتعالى، أنه قال الدجال أعوذ إن ربكم ليس يعوذ، وأيضا أن الدجال يرى يظهر يراه الناس من البشر، وإن ربكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم في هذه الأرض أبدا حتى تموتوا. فخروجه مجرد خروجه وقوله على الله يدل على أنه كاذب، لن نرى ربنا عز وجل في هذه الحياة الدنيا. والأمر الآخر أن ربنا عز وجل ليس بأعوذ سبحانه وتعالى، فعيناه عز وجل صفتان له نثبتهما كما نثبت سائر الصفات ولا نخوض فيها بأي شيء من أنواع الخوض. وبقية ما ذكر الأخ لا نثبت لله إلا ما أثبت لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم باختصار. الأخ يقول هل القول الصحيح وأن الحوض بعد الصراط كما لاحظتم في الحديث هذا الذي قرأناه اليوم أن الحوض فيه بعد الصراط، وفي أحاديث أخرى بخلاف ذلك، وقد تقدم القول فيه. وابن القيم رحمه الله قال يمكن أن يجمع بينهما بأن الحوض عظيم لأنه مسيرة أو كما قرأنا ما بين أيلة وصنعاء أو ما بين عدن إلى عمان، يعني مسيرة عظيمة، فيمكن أن يكون طرف منه قبل الصراط وطرف منه بعده. وذكرنا الأقوال أن بعض العلماء يرجح أنه بعد الصراط لأن الميزانان يرحبان فيه من الجنة، من الكوثر من الجنة، ولهم قد جازوا النار ووصلوا إلى الجنة حيث يدخل الميزانان. قد تقدم التفصيل لهذا. يقول بعض الخطباء اللهم اغفر لهذه الشريفة، وقلت في الحديث أنهم يمدون أيديهم فيأخذوا قدحا خمس طوائف، يعني الذي في الحديث هذا أن من يمدون أيديهم ويقع في يد كل منهم قدح، ويتعارض بينه وبين كونه صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطي أو يسقي أمته، فقد يسقيهم ويسقي بعضهم مباشرة، وقد يهيئ الله تبارك وتعالى له من يناول، فهو المضيف والذي هم ضيوفه، وهو الذي يضمهم صلى الله عليه وسلم ويشرفهم به، فسواء يعني اتفق لهم بالآية أو قلت إليهم من طريق قول صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذا الحوض الموعود على الله وإياكم من الرابع. السؤال الثالث نفس الإشكال هو الليل، هل يرد عند الحوض من أمته الأناس عند الحوض وقد عبر الصراط فما حالهم وهم قد مروا على النار ولم يقعوا فيها؟ وهذا من أدلة من يرى العسل. نعم، ورجاء التوضيح المسألة كما قلت متردد بين هذا وبين هذا. وبعدين إذا كان هناك حديث الحور العين أكثر من زوجتين، يعني نعم بالنسبة لعدد الزوجات المؤمنين الله سبحانه وتعالى قدير، يعني يعطي 70 حورية 72 يعطي كما يشاء، في بعض الأحاديث أكثر من ذلك، فالله سبحانه وتعالى يعطي الناس بحسب درجاتهم، وقد يتفضل على بعضهم ويعطيه أعظم وأضعاف أضعاف ذلك. الرجل الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه لقيط بن عامر أن مكث المشركين إذا مر عليهم بجهنم وأنهم يلاقون من العذاب اشترك فيه أهل الفقرة، أهل الفقرة قلنا لكم فيما مضى إنه الصحيح أن أمرهم إلى الله وأنهم يوم القيامة يحاسبون ويمتحنون في عرصات القيامة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. أهل الفقرة والصغير الذي لم يبلغ ولم يفقه، الزمن المريض الذي لم يفقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا الدين ولا الإسلام ولا شيء، والمجنون والهرم وأمثال هؤلاء الذين لم يعقلوا في الدنيا شيئا من الدين، يختبرهم الله يوم القيامة وهم عندهم الوعي وعندهم الإحساس، فإن أطاعوه دخلوا الجنة وإن عصوه دخلوا النار ولا يظلم ربك أحدا. هذه الله المستعان. هذه دائما يستجد الله المستعان. هذا الدعاء الذي بسم الله نور، بسم الله نور على نور، الحمد لله لدبر الأمور، الذي صلى موسى من الطور، ما أدري إيه لا أخي، هذا ورقة، هذا يعني حديث ودعاء مكذوب موضوع، لا يريد أحد أن يصوره ولا أن يقبعه ولا أن يوزعه ولا أن يعلقه. وقد نبهنا إخوان على إمكان هذه الأمور، إذا رأيتم شيء مثل هذه الأمور وليست مفرح بها من الجهات المعتبرة للنشر والطبع فلا توزعوها ولا تطبعوها. الكتب الموجودة في الأذكار والأدعية فيها رمية وفيها خير والحمد لله، وهذه لا حاجة لها. وهذا الباقوري والغزالي رأيهما في المرأة كما نشرت مجلة سيدتهم دي. على كل حال كلام فيها كلامهما معروف، ولا ما فيهما الباقوري نسأل الله العفو والعافية، قد أفضى إلى ما قدم، ولا يؤخذ هذا كلام الغزالي ولا غيره في حجاب المرأة وفيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحجة في كلام الله ورسوله لا في كلام هؤلاء الذين فتنوا ولو في بعض الجوانب في الغرب وحضارته وعاداته، تحليل الغناء، إباحة كشف الوجه للمرأة وأشباه ذلك، لولا تأثرهم بالغزو الفكري والانبهار بالحضارة الغربية ما قالوا هذا الكلام. مصر لم تكن تعرف كشف الوجه فضلا عن غيرها من عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى أن جاءت الحملة الفرنسية إلى أن ظهرت دعوة تحرير المرأة والمرأة في القاهرة تغطي وجهها. وأول مؤتمر عقد للمرأة، الاتحاد الدولي للمرأة الذي عقد في روما عام 1924، أول دولة إسلامية تشارك فيه مصر، أرسلت امرأتين للمشاركة فيه، واحدة من المرأتين كان وجهها مغطى. هذه المرأة المحررة أو المحررة كما تدعو، يعني الداعية إلى تحرير المرأة، ذهبت إلى المؤتمر في روما وهي متغطية مغطية وجهها. قبل أن تكشف ليست المرأة المتدينة، هذه المحررة التي تدعو إلى التحرر. لما رأى وفد الدولة النساء رأى هذه كاشفة وهذه محجبة، قالوا أما هذه يعني الكاشفة فليست من مصر، لأن المسلمة لا يمكن أن تكشف عن وجهها. أكيد هذه المرأة استأجرتها مصر حتى تمثلها في المؤتمر. أما هذه المحجبة نعم هذه مصرية، هذا موجود ومكتوب، اقرأوا إذا شفت الكتاب عودة الحجاب، كتاب مفيد جدا في هذا الأشياء وغيرها لمحمد إسماعيل المقدم جزاه الله خيره. فهذا الشيء اللي كان حاصل، وبعد ما انتشرت هذه الأمور أصبحوا يقولون لابد الحجاب هو كذا، الحجاب يسموه كذا وخير، هذا ما كذا. إيش دليل؟ ماذا يصير أن يرى الناس؟ إذا رأى الناس وجهها وخصيها يقال عنها محجبة، هذا لا يقال لا في اللغة ولا في الشرع أنها محجبة، لكن في عرضهم هم وفي نظرهم هم أخطأ من أخطأ من أهل السنة، غفر الله لهم بذلك، وفتحوا بابا عظيما للشر بفتوى متعجلة. لكن علماءنا والحمد لله وأهل السنة القديم والصحابة وكل من يعتمد على قوله واقع الأمة الإسلامية خلال 14 قرنا أن الحجاب هو تغطية الوجه والكفين والقدمين، أما الباقي أصل لا مستور ما أحسن، يعني أن تغطي المرأة جميع بدنها فلا يرى منها شيء، وأن تكون في بيتها. حقيقة الحجاب أيضا ليس من منهج الغطاء، بل أن تكون في البيت. حتى ورد في قصة حياء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خبرها. كان العرب إذا بلغت المرأة من النحيل العذراء يوضع لها خبر فلا تخرج منه ولا ترى أحد ولا يراها. هذه حقيقة الحجاب، أن أصلا لا تخرج ولا تخرج، تختفي عن الناس حتى يعقد عليها من يخطبها ويعقد عليها، ثم تنتقل إلى بيته ولا تخرج إلا بضرورة أو حاجة لم يمنعه محرم، ومتغطية الغطاء الكامل على جميع أعضاء بدنها. هذا الحجاب، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، لكن حبينا ننبه فقط. هذا له علاقة بالموضوع، يعني كليات البنات، بعض المحاضرات في الكليات تقول البنات انه لا باس باللبس الملابس القصيرة امام النساء بعضهم البعض ما لم يرهن الرجال. على كل حال الامر في هذا هين، الافضل ان تستعمل وان تلبس اللباس الساتر، لكن مع النساء يتساهل بها، يعني بالنسبه لغيرها طبعا تكشف، لو كشف شيئا من رجلها او من يدها او كذا لا باس ان شاء الله ولا حرج فيما اذا كان طبيعه العمل او شيء من هذا تقتضي، لكن الاولى يبقى دائما هو الستر، ولا سيما امام الفاجرات الفاسقات التي قد يصفن المراه المسلمه العفيفه برجل فاجر فيترقب لها فيؤذيها في مكان في التليفون وغير غير ذلك. فيعني يجب ان يكون هذا في الاسلام. واما المراه الكافره او الاصح والارجح انها تلحق بالرجل، وان لم تكن مثلها في الدرجه لكن تلحق به، لان المراه المسلمه لا تكشف امامها ولا تبدي شيئا من جسدها امامها الا لحاجه او ضروره كان تكون طبيبه. الفاجره او الكافره يحصل الضرر والشر من رؤيتهن لبعض بدن المرأة المؤمنة، فكيف بالرجال؟ لكن إذا الأخوات مثلا لكلية البنات وكلهم هكذا فلا بأس أن تضع العداء وإن ظهر شيء منها، والأم الشعر فأنا أرى من الأفضل والأولى أن يكفره الجميع وأن يلزمن به أيضا البنات، أن يلزمن به البنات، تقول من باب الأفضل والأولى حتى لا يبقى الحجاب مجرد تطبيق لأوامر الرئاسة في الشارع، بل يكون من الحياة. هذا أحسن للمرأة وأطول لها أن تعتاده الفتاة، وتعتاده المرأة المسلمة أن تغطي شعرا. التنبيهات التي يقوم بها بعض الطالبات التي تحصل على الفضيلة، على كل حال إذا كانت البنت تقوم بدور غير لائق، مثلا يعمل حفل زواج يجيبوا ولد، يعني بنت يجعلونها ولد وبنت اخرى يجعلونها العروس والعريق وامثال ذلك، كان هذا مرفوض؟ هذا لا يجوز. كل اشياء هادفه ليس غلبا اشياء. هذه النقطة تتسأل عن العزة وأين تعتد، تعتد ببيت أهلها ولا بأس أن تسافر إليهم، يعني لأن بقاها في بيت زوج أختها لا يجوز، فتسافر إلى بيت أهلها لتعتد به. وهذا الذي تطلب زوجة ما نقدر نسكت على طول كذا، رحنا مكتب الدعوة نشوف إيش الطلاق وكيف يسوى، ما ندري ما نقدر نعرف كم طلقتها. يقول الأخ أنه حديث أن الشمس والقمر في النار، نعم ذكرت ذلك في عرض كلامي، لأنهما الشمس والقمر لأنهما عبدان من دون الله فيجعلان في النار، لتزداد بذلك حسرة الكافرين حين يرون معبوداتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا تعذب معهم يوم القيامة، ويحشر المشركون يعذب المشركون وشركاؤهم حتى من الجماد. أما من البشر من كان راضي فهو أيضا معهم وفي الدرك الأفضل، ويلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض كما هو في سورة البقرة وغيرها. هذا إعلان من الإخوان جزاهم الله خير أنه لجنة في مسجد الروضة في باب شريف يعلمون لأصحاب الأفراح والولائم أن هناك لجنة من الإخوان المتبرعين تجمع الرز والفواكه الزائدة عن الحاجة حاجة الحفلات وتوزعها على الفقراء والمساكين، وذلك حفاظا على هذه النعمة التي أنعمها الله علينا، ويكون موعد الاستلام وتوزيع الولائم في يوم الأربعاء ليوم الخميس يوم الجمعة، بعدين قال لا في جميع أيام الأسبوع. المهم رأيهم هناك في أيام الإجازات المدرسية فيكون جميعا يوم الأسبوع. ويرغم من الإخوان إحضار الطعام مبكرا لكي يتسنى توزيع بوقت مبكر. طبعا يجب أن تنتبهوا إلى أنه لا يتسمم الطعام. فعلى الإخوان الذين يعملون هذا الخير أن يبادروا بنقله من عند أصحاب الغنيمة إلى الإخوان هؤلاء المتبرعين في المسجد لينقلوه إلى أهل الأكواخ أو الفقراء المحتاجين. فجزا الله جميعا خيرا. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يسأل عنها الأخ المرأة التي دخل عليها وعجبها عندها يعني صلاة الليل إذا قال فوالله لا تلمن الله حتى تملوا وإن حب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه فيمل حتى تملوا إما يكون من باب المشاكلة وإن من باب أو إن الله لا يمل حتى تملوا أنتم يعني لا تملوا لأن الله لا يمل إن الله لا يمل حتى تملوا فتملوا أنتم لا لا يمل فعلى أي منهما يقول إن من باب المشاكلة يعني يريد أن يصل الله فنقيهم على واضح أو يقولون إنه لا يمل حتى تملوا أي فلا تملوا أنتم بل الإنسان يعبد الله يصلي يقرأ القرآن ما دامت نفسه مسيحة فإذا شعر بشيء من ذلك فليقف فإن الله تعالى لا يمل حتى تملى أنت فلا تجعل عبادتك مللا بل اجعلها برغبة وإقبال على الله تعالى. نبهنا عليه نفس الشيء.